يصورون الإسلام بغير صورته الناصعة، فصار دعاء الأموات والتقرب إلى ما يسمى بالأولياء صار هو الإسلام عند هؤلاء، وصار الطواف بقبور الموتى والاستغاثة بهم والتمسح بأتربة الموتى صار عند هؤلاء هو الإسلام، وصار كذلك أيضا البناء على القبور وبناء القباب والمساجد على قبور الموتى صار عند هؤلاء هو الإسلام. إنها صور مشوهة لديننا الطيب المبارك الذي جاء بالتوحيد الخالص. ألا ليس من الإسلام هذه الصور المنكرة التي قام بها أدعياء الباطل ودعاة الباطل؟ تأمل في سيرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أخلص الدعوة للتوحيد، فقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولقد كانوا فهموا دعوته وأيقنوا بدعوته، قال الله عز وجل في شأنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن دعوة التوحيد لا تحتمل شريكا، ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا مقربا، لقد أيقنوا بأن دعوة التوحيد أن يكون الإله واحدا وأن يكون المعبود واحدا وأن تتأله القلوب لرب واحد هو الخالق الرازق المدبر المصور. أيقن كفار قريش بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي تنصرف القلوب إلى ربها محبة وتعظيما، شوقا ورجاء، خوفا ورهبة، ولذلك عادوه معاداة عظيمة، ولذلك آذوه أذى بالغا. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت على دعوة التوحيد الخالص لا تهزه الفتن ولا تهزه عواصف الباطل ولا يهزه إرجاف المرجفين ولا يهزه تهديد المهددين له بالقاتل، وربه عز وجل يطمئن قلبه: والله يعصمك من الناس. دعوة التوحيد أيها المسلمون إسلام نقي صاف، بعد أن صار أهل الباطل يشوهونه بدعوات الشرك وبتزيين الباطل والشرك، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاهم إلى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دعوة التوحيد التي أقضت مضاجع الكفار من رؤساء وزعماء وكبراء، لأنها صارت تصرف القلوب إلى ربها إلى بارئها إلى خالقها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الشرك بصوره كلها، حذر من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارب الشرك بكل صوره، شرك القبور، شرك دعاء الأموات، شرك التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شرك الطاعة وشرك الولاء، كل ذلك حاربه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته من الشرك تحذيرا بالغا، فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. إن الشرك أمره عظيم، وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك بالله محبط للأعمال، ولو كانت أعمالك مثل الجبال فإن الشرك بالله يحبطها وتكون وبالا عليه. لا ينفع مع الإشراك بالله صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أي توحيد أيها المسلمون لمن يدعو الأموات من دون الله ويبكي عند قبر ويتذلل ويخضع للميت؟ أي توحيد هذا؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سماه ربنا شركا، فأي توحيد هذا وأنت تطوف على قبر والطواف عبادة لا تكون إلا لله عز وجل؟ يقول الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. مكان واحد تؤدى فيه هذه العبادة بأن يطاف على البيت العتيق 7 أشواط، وهؤلاء يطوفون على قبور الموتى. إنه شرك عظيم. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنه لظلم عظيم. يوم أن تصرف القلوب إلى غير بارئها إنه لشرك عظيم ولظلم عظيم. يوم أن تتعبد القلوب لغير خالقها وفاطرها إنه لظلم عظيم. يوم أن تسأل الضعيف وتترك سؤال القوي القادر إنه لظلم عظيم. يوم أن تذل بين يدي ضعيف مهين خلق من ماء مهين، ولا تفزع إلى القوي القادر العزيز الحكيم. أي توحيد أيها المسلمون، لمن يأتي عند القبور فيذبح عندها ويريق الدم عندها ويحسب أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا يأتي إلى المقبور الميت العظام الرميم ويذبح عند القبر. اسمع ماذا يقول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك في أحد معنيه هو الذابح. والعصر إن الإنسان لفي خسر، لا، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله، إنها لعقوبة عظيمة يوم أن تطرد من رحمة الله عز وجل وأنت تذبح عند قبر وتتقرب إلى ميت ضعيف. أي توحيد يا من تقول لا إله إلا الله، يا من تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأنت تتذلل لغير الله وتخشع لغير الله وتبكي بين يدي ميت تسأله وترجوه. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تصرف القلوب إلى بارئها محبة وتعظيما خوفا ورجاء. فاحذروا دعاة الباطل الذين يزينون الباطل فدعوا إلى تعظيم الأموات ودعوا إلى بناء القبور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم نهى أن يبنى على القبر أو أن يجلس عليه وأن يصلى إليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كم هي الأوثان التي تعبد اليوم؟ سيدي فلان وسيدي علان، وتسد الرحال إليهم مسافات طويلة في الشرك بالله عز وجل. إنك تحبط أعمالك، تذهب صلواتك سدى ويذهب حجك سدى وتذهب زكاتك سدى. إنه لا قبول للعمل إلا بالتوحيد الله عز وجل. إن الشرك محبط للعمل مفسد للعمل وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها المسلمون، إن دعاة الباطل هم الذين خدعوا المسلمين بالجهل بدينهم، فعظموا لهم الأموال، وإن لهم قدرة على النفع والضر، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا فضلا على أن ينفعوك أو يضروك. إنهم بحاجة إلى دعائك. قد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا إذا جئنا إلى المقابر أن نقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دفن الميت: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. الميت بحاجة إلى دعائك. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح أكمل يدعو له. إنهم بحاجة إلى دعائكم، لستم بحاجة إليهم. إنكم تفسدون عقائد التوحيد، إنكم تفسدون توحيدكم لربكم. أفيقوا أيها الناس من خزعبلات أهل الباطل دعاة الشرك بالله عز وجل. قالوا: إنه ولي الله عز وجل ذكر أولياء الله ووصفهم بالأوصاف العالية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي أوصافهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآن جعلوا الدرويش وليا لله، وجعلوا المجنون وليا لله، وجعلوا الفاسق وليا لله، وجعلوا الذي هجر بيوت الله لا يكاد يرى في المسجد، قالوا: هذا بركة، هذا بركة. يضحكون على المسلمين ويستخفون بعقولهم. الولاية لله دين وتقوى، صلاح واستقامة. ثم الولي لله لا يدعو الناس للتعلق به، ولا يظهر بهيئة معينة وبصورة معينة، إنه تقي خافي يفر من الشهرة. ولب الولاية الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل: آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إنها الاستقامة، لا أن يصير المشعوذ الدجال وليا من الأولياء. ذهبت خزعبلاتكم، ذهب دجلكم، لقد أفاق المسلمون، فلا يخضعون إلا لكلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. أي توحيد؟ لله رب العالمين. وهذا يعلق تميمة، وآخر يعلق حرزا، وذاك يعلق في بيته قرنا شاة، وآخر يعلق إطار سيارة، وثالث يعلق أصابع يد، ورابع يعلق عينا كبيرة. أي توحيد؟ إن هذا ينافي عقيدة التوحيد بأن لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له، وبايع رهطا فبايع تسعة وأمسك عن واحد. فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إنه معلق لتميمة. فأخذها الرجل فقطعها، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا مسلمون، إن هذا ليس من توحيد الله، إن هذا ليس من الأسباب الشرعية. إن الأسباب الشرعية أن تحافظ على طاعة الله عز وجل، وأن تستقيم على الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. دعوة التوحيد، الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا إسلام هؤلاء الدجالين أهل الخزعبلات والباطل، أهل البدع والمحدثات. إنهم سلكوا طريقة غير طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تأملت في أحوالهم وأحوال السنة سارت مشرقة، وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، بدع وخرافات وأباطيل. فإذا جئت تنكر عليهم أمرهم جعلوك أنت الغريب، وما هم عليه من باطل هو الحق والهدى، تضليل وتلبيس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما ذكر اختلاف هذه الأمة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. إن هؤلاء اتخذوا رؤوسا جهالا على كل طريق شيطان يدعو إليه. أنت ما طريقتك؟ قال: أنا جعفري. أنت؟ قال: أنا خليلي. أنت؟ قال: أنا قادري. أنت؟ قال: أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. فأين طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا تستبدلون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وأنت ما طريقتك؟ قال: أنا من جماعة الحزب الفلاني، أنا إخواني، وأنت من أين؟ قال أنا تبليغي. وأنت من أين؟ قال أنا جهادي. وأنت من أين؟ وأنت من أين؟ طرق ومشارب وجماعات. اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال إلا اثنتين؟ أجيب. قال إلا ثلاث؟ إلا أربع؟ إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. طريق واحد، صراط واحد، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسم طريقا طويلا مستقيما، ورسم على جنباته طرقا منعرجة قصيرة، ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هو صراط واحد. أجيبوا. طريق واحد. طريق من؟ طريق من؟ طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنته تعض عليها بالنواجذ. إياك وطرق الحزبيين الذين لا ينتصرون لدين الله أبدا، إنهم ينتصرون لأحزابهم، إنهم ينتصرون لجماعاتهم، إنهم فرقوا أمر المسلمين. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن تفرقكم هذا من الشيطان، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هؤلاء فرقوا الأمة جماعات وفرق وأحزاب في ولاء ضيق، ليس ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، لا، وصار هم كل حزب أن يكثر الأتباع، أن يكثر الأتباع، ولو كان علمانيا، ولو كان علمانيا، ولو كان ليبراليا، ولو كان ليبراليا، ولو كان قبوريا، ولو كان قبوريا، ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا. المهم عندنا أن يكون حزبنا أكثر حزب. من أجل ماذا؟ من أجل التصويت في الانتخابات. هذه هي الحزبية، هذه هي الحزبية. يعولون على الكثرة، والله عز وجل هل مدح الكثرة في كتابه؟ هل مدحها؟ أجيبوا. لم يمدحها ربنا. قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. تعيرنا أن قليل كرامنا، فقلت لها إن الكرام قليل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. في مقياس هؤلاء أنه ليس صاحب حق، لأنه لم يتبع أحد، نبي مؤيد من ربه بالمعجزات والحجج، ومع هذا لم يؤمن معه أحد. فليس الحق بالكثرة، ليس الحق بالكثرة، اعرف الحق تعرف أهله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان يعتني بالكثرة؟ الجواب لا. دليلكم كان ينكر على صحابته رضي الله عنهم، قال: رجل ما شاء الله وشئت. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكرت عليه ربما انصرف وتركنا. ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فهل الحزبيون اليوم ينكرون ما يحصل من أخطاء في العقيدة؟ إذا جئت تنكر قالوا: لا، ليس وقته، ليس وقته. إذن ما هو وقته؟ وقته الآن أن نجمع أكثر عدد من أجل أن نصل إلى كرسي الحكم، هذا هو. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر مع صحابته على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا، وهي شجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم يتبركون بها، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل قال: لا أستطيع أن أنكر عليهم، ربما لو أنكرت عليهم نافروا؟ هل فعل هذا؟ لا، قال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. إذن يا مسلم إياك أن تغتر بالكثرة، وإياك أن تخدع عن الهدى، فإن الحق عزيز، وإن الحق يصطفي الله له من يشاء من عباده. كن ثابتا على الحق، لا تهتز. كم من الذين خذلوا أنفسهم وخذلوا إخوانهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أكمل ولا من خذلهم. إذن هنالك من أهل الحق من يخذله، هنالك من يهتز عند المواقف والمحن، هنالك من يسيل لعابه أمام الدرهم والدينار، ومن يسيل لعابه أمام المناصب والوظائف. أهل الحق لا يغترون بهؤلاء، إنما تكرم بتمسكك بالحق، وإنما تعز بتمسكك بالحق. ومن يهن الله فما له من مكرم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ثابتا على الحق ثباتا عظيما. لقد سرقت امرأة من بني مخزوم، فأرادوا أن يشفعوا لها، فكلموا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما جاءه قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنه الحق والدين، لا يحابى فيه أحد. ابن القيم الجوزية يقول في شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي، وشيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب إلينا منه، وانظر إلى ثبات هذا الرجل، كان يعرض على السيف 4 مرات، لا يقال له ارجع عن قولك، ولكن يقال له اسكت عمن خالفك، فيقول: والله لا اسكت، والله لا اسكت. انه ثبات عظيم. عفان بن مسلم في فتنة القول بخلق القرآن، جاءه قوم فقالوا له: إن لم تجب بالقول بخلق القرآن المقالة الكفرية، فإن القرآن كلام الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا: إما أن تجب وإما نقطع عليك ما كان يسري أو يجري عليك من بيت مال المسلمين. ما قال: لا، ستنقطع علي النفقة، سيتضرر أولادي، سأجوع، سأعرى، سأعطش. لا، قال عفان بن مسلم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فانصرفوا وتركوه. فجاءه رجل في آخر النهار قال: هذه 1000 دينار، وقد كان يجري عليه 1000 دينار من بيت مال المسلمين، هذه 1000 دينار تأتيك كل شهر، ثبتك الله كما ثبت دينه. هذا هو الثبات على السنة، لا أن تكون متأرجحا في مواقفك وتطمع في حطام الدنيا، ويستميل بك أهل الأهواء بأموالهم. ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. إنها فتن يا إخواننا في المنهج والسنة. قد كان سلفيا فصار يخالط أهل الأهواء مطامع دنيوية، وقد كان على سنة وخير، فصار اليوم ينافح ويجادل عن أهل الأهواء. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. احذروا الفتن أيها المسلمون، حافظوا على دينكم، اصبروا وصابروا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكن زاهدا في حطام الدنيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة بما قسم الله لك. إذا أضمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. لقد ابتلى الله عز وجل نبيه بالفقر، وكان يمر الهلال والهلالان والثلاث أهلة، ولا توقد بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار وإنها لتسع أبيات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اثبت على السنة وإياك والطمع في وظيفة فتضيع فيها دينك، وفي منصب فيضيع عليك دينك، فإن أهل الباطل يستدرجون أهل الحق بأموالهم، بل بأموال المسلمين، جمعيات يمينا وشمالا، ظاهرها حفر الآبار وكفالة الأيتام وإعانة الأرامل، وحقيقتها حزبية ماكرة، ويصرفون أموال المسلمين وصدقاتهم وزكواتهم لنصرة حزبيتهم وباطلهم. ألا فتنبهوا. فعلى المسلم أن يحافظ على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا يكون متأرجح المواقف. تارة الانتخابات حرام، وأخرى لا بأس بها، وهكذا. فإن الحق أحق أن يتبع، وإن الباطل له صور وأشكال. فاحذروا معاشر المسلمين، حافظوا على التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، وحافظوا على اتباع سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم ودعاة الباطل، احذروا دعواتهم، واثبتوا على الحق والهدى، واسألوا الله الثبات. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن القلوب تتقلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكدت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباذا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا، دينه أغلى ما يملك يبيعه بعرض من الدنيا. اثبتوا على السنة وانصروا دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: هل الهجر مقدم أم النصيحة والرفق أولا؟ الهجر هو من باب العقوبات، وتراعى فيه المصلحة والمفسدة، والأصل هو النصح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن حق المسلم على أخي أن ينصح له، فإذا رأيت من أخيك خطأ أو عيبا فالواجب عليك إزداء النصح بآداب النصيحة برفق ولين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فناصح إخوانك وبين لهم الحق والهدى، أما من عاند الحق وكابر فإن هذا يجتنب. كذلك نرجو منكم نصح الشباب في عدم تصديق كل الأخبار التي تسوق وتروج إليهم، خصوصا ما أدري من ورائهم زرع الفرقة. على كل حال، الفتن يكثر فيها القيل والقال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكره الله لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الواجب علينا جميعا أن ننشغل بطلب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل، وأن ننشغل بمعالي الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك معالي الأمور وأعوذ بك من سفسافها. فالفتن والشائعات ربما أو هي كذلك تزرع الفرقة بين المسلمين، فينبغي للمسلم أن يتحرى فيما ينقل إليه وأن يتثبت لسيما في أوقات الفتن. وعلى كل حال يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول أحسن الله إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وبارك الله فيك وفيك بارك. نريد نصيحة لطلاب العلم في آداب طالب العلم وفي آداب كيفية السؤال للمشايخ. على كل حال هذا يحتاج إلى محاضرة تامة، بل ربما محاضرات. وعلى كل حال أعظم أدب نتواصى به هو الإخلاص لله عز وجل، فإن العلم من أعظم العبادات، وهي عبادة عظيمة، طريق لمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. فواجب على طالب العلم أن يصحح نيته وقصده، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. فلتخلص أيها الطالب في طلبك للعلم بأن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك وأهلك، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن تبلغ دين الله وتبث الخير والهدى وتنصر دين الله عز وجل. كذلك من الآداب أيضا أن يكون المرء في طلبه للعلم مجدا صادقا في طلبه، لا يريد من وراء ذلك شهرة ولا سمعة ولا رئاسة، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كذلك أيضا ينبغي أن يتخلق بأخلاق العلم وطلابه، بأن يكون ذا سمت وأدب وتخشع، وكذلك أيضا يحفظ جوارحه من الحرام، عينه وأذنه وقلبه أيضا من واردات السوء وخواطر السوء وإرادات السوء، وأن يتأدب أيضا مع زملائه في الطلب، وأن لا يحسدهم على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن نافسهم فينافسهم منافسة ليس فيها تمني زوال النعم على إخوانه، وإنما من باب الغبطة ومحبة الخير له ولإخوانه. كذلك أيضا عليه أن يحسن الظن بهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وأن يتعامل مع شيخه بأدب وتوقير، فإن الشيخ يعتبر محسنا للطالب في تعليمه، وهو يعطيه مفاتيح العلم ويسهل له طريق العلم وتحصيله. عليه أن يتأدب معه وأن لا يرفع صوته بحضرته، وإذا رام أن يسأله فليسأله سؤال المتعلم لا سؤال المتعنف. يقول: كيف يكون حفظ المتن؟ هل يكون من المتن نفسه أو يكتب ما في المتن ويحفظ من الذي كتب من المتن؟ على كل حال أنت إذا قرأت في متن واضح مشكل، فإنك إذا أكثرت القراءة في المتن علق الكتاب في بالك، ولذلك تظهر أمامك ورقة المتن عند المراجعة. فلا أنصح بتغيير الكتب. إذا بدأت في الحفظ من متن فلا تنتقل إلى طبعة أخرى ولا تنتقل إلى نسخة أخرى ما لم يكن في النسخة الأولى عيبا أو خطأ. أنا أشتغل في شركة وأتقاضى مرتبة شهريا، فقمت بأخذ سلفة بدون فائدة وأريد أن أذهب إلى عمرة بيت الله الحرام، فما حكم هذه السلفة؟ على كل حال إن كنت تنتظر مالا وستسدد هذه السلفة وعندك قدرة على تسديدها من مرتبك فلا بأس إن شاء الله. هل تجوز الصلاة في البيت الذي بني بقرض ربوي؟ نعم تجوز، الإثم على من بنى البيت بقرض ربوي، الوعيد في الربا شديد، يقول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا، ويقول الله في شأن المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هم في الوزر سواء. صلاته في هذا البيت صحيحة. ما حكم فطام الطفل في عمر 6 أشهر مع العلم بأن الأم حامل؟ على كل حال الأولى ألا يفطم الطفل، لأن الرضاعة للطفل أنفع، ورضاعه خلال العامين يكون متمما لذكائه ونموه، ويكتسب من خلال هذا الرضاع من أخلاق أمه ومن تكوين أمه من حيث الحنان والعطف ونحو هذا، فلا ننصح بالتعجل في الفطام للطفل، وكلما أمكن أن يرضع حولين فإن هذا هو الأكمل والأطيب. ما حكم التشقير الحاجب؟ التشقير الحاجب هو في معنى النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. ما حكم صبغ الشعر باللون الأصفر إذا كان ليس على وجه التشبه بالكافرات والفاسقات، وإذا كان به شيب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أيهما أولى بالحفظ، مثل ألفية السيوطي في الحديث أم مثل ألفية العراقي في الحديث؟ الذي عليه في بلاد اليمن ألفية العراقي هذا الأكثر. عندي يقول عندي خالي كل ما أريد أن أنصحه يدخل في الاستهزاء بالدين والسنة ويقول إيمان في القلب، ويوجد بعض المستقيمين يفعلون ويفعلون، وربما أنا خير منهم، وعندما أدخل في الجدال معه أنزعج، فماذا تنصحوننا؟ أنصحك أن لا تدخل معه في جدال، أعطيه ما تكلم به أهل العلم، أعطيه رسائل، أسمعه إلى أشرطة ومحاضرات من أجل أن يستمع وحده من أهل العلم ويقرأ في الكتب والرسائل، وإذا كان مريدا للخير والهدى فإن الله عز وجل ييسر له أسباب الهداية. أما فيما يتعلق بالاستهزاء بالدين فإن هذا من نواقض الإسلام، وهو من الردة عياذا بالله. قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء الرجال كانوا في أخريات الجيش في غزوة تبوك، ماذا كانوا يقولون؟ لم نرى اليوم مثل قرائنا أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا، وش الثالثة؟ وأكذب ألسنا. قال الإمام مقبل بن هادي الوادي وأن هذه المناصب والكراسي لا تساوي عندنا بصلة. طيب رحمه الله. أنت أيضا لا تساوي عندك بصر أنت ها؟ أنت أو ستفكر قبل الجواب. يقول لي أم مريضة نسأل الله أن يعافيها بها مس، ادعو الله أن يشفيها، نسأل الله العظيم أن يعافيها وأن يشفيها من كل داء وأن يعافي مرضى المسلمين. رجل تزوج امرأة وأعطاها ما يسمى بالمقدم ثم توفاه الله ولم يعطيها المؤخر، فهل يعتبر هذا دينا عليه؟ نعم يعتبر هذا دينا عليه، فلتعطى المؤخر إلا إذا عفت عنه. أيهما أفضل بالنسبة لصلاة التراويح في البيت أو في المسجد؟ هذا مختلف فيه بين العلماء، منهم من يقول في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ومنهم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها في المسجد وجمع الناس عليها وإنما لم يخرج خشية أن تفرض عليه، ومنهم من فصل في هذا، إن صلى في بيته فخاف أن يغلبه النعاس وأن لا يقوم للصلاة فخير له أن يصلي مع جماعة المسلمين. كنت أنا وأخ لي في تونس فقمت بدفع مصاريف العلاج عنه بالعملة التونسية، وعندما عدنا إلى ليبيا أراد يرجع ذلك المبلغ، هل يرجعه بالعملة التونسية أو بما يعادل بالعملة الليبية؟ هذا على الاتفاق بينكم، إن طابت أنفسكم على هذا أو هذا فإنه يجوز. ما الفرق بين المجتهد والمقلد؟ وهل يجوز للمقلد أن يوالي ويعادي على مسألة ما؟ المجتهد هو الذي جمع آلات الاجتهاد من المعرفة باللغة العربية وعلومها وما يتبع ذلك، ومن معرفة الناسخ والمنسوخ، ومن معرفة مواضع الإجماع، ومن معرفة الأحاديث الصحيحة ومضانها. هنالك شروط للمجتهد، وقد يكون مجتهدا مطلقا في كل المسائل، وقد يكون اجتهادا جزئيا في بعض المسائل. أما المقلد هو الذي ليس له قدرة على معرفة الأدلة، التقليد هو اتباع من ليس بحجة بلا حجة، فالمقلد ليس بعالم وليس من أهل العلم، وأما المجتهد فإنه يفرغ وسعه ويبذل جهده في معرفة الحكم الشرعي ثم يقول به، ولا ينبغي له أن يقلد مجتهدا آخر. ما حكم قول لا حول الله؟ لا هذا خطأ، لا حول الله خطأ، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وهل زيادة العلي العظيم جائزة بعد قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي جاء لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وقد سمعت ثوابها وأجرها، الله غالب على أمره. ما حكم المكوث في العزاء إذا كان المتوفى عمي أو عمة خالي أو خالة أو خالة أمي أو أمه، مع العلم بوجود خيمة وكراسي وتقديم الطعام؟ لا يجوز الجلوس في العزاء، كنا نعد الجلوس في العزاء عند الميت والطعام عنده من النياحة المحرمة، تعزي وتنصرف، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب ثم تنصرف. ولا يجوز لهم أن يجعلوا هذه الخيمة وهذه الكراسي، كل هذا من البدع. تطلب المرأة الحامل شيئا من الأكل أو غيره خوفا من أن تظهر هذا في طفلها، ما حكم هذا؟ هذه البهذلة تحصل بما يسمى بالوحم. على كل حال، إذا رأى أن يطيب خاطرها ببعض ما تطلب، لكن هذا ليس من العقائد أنه إذا لم يأتي لها بتفاحة خرجت التفاحة في الطفل، وإذا لم يأتي لها بكبدة خرجت الكبدة في الطفل. لا، هذا ليس من الأمور العلمية المعروفة، هذا مما انتشر عند عوام الناس والنساء والعجائز. يطيب خاطرها وفق ما يستطيع إذا طلبت شيئا، ولا يعتقد مثل هذا. ما حكم الذهاب بطبيب رجل لتقويم الأسنان؟ الأصل لا يجوز للمرأة أن تكشف عند طبيب رجل، ولا للرجل أن يكشف عند طبيبة امرأة، ذلك لأجل الفتنة. أما إذا كان ثمة ضرورة للمرأة في أن تكشف عند الرجل فالضرورة تقدر بقدرها. وتقويم الأسنان ينظر، إن كان عيبا فإنها ضرورة، وإذا كان أمرا تجميليا تحسينيا فلا. السلام عليكم. قال: قد جال وصال طارق سويدان في طرابلس، ودخل جاء طرابلس، جاء هنا، أين جاء؟ نعوذ بالله منه. هذا يا إخوة الآن يقول هذا الرجل مؤخرا الآن في التشجيع على الديمقراطية وحرية الرأي: لك أن تعترض على فكر، لك أن تعترض على رأي، بل لك أن تعترض على الله عز وجل. نعوذ بالله. موجود هذا، موجود، ممكن تطلعون عليها في النت، اكتب الاعتراض على الله يخرج لك طارق السويدان. نعوذ بالله. الرجل خبيث رافضي يقول: لك أن تلعن أبا هريرة فيما بينك وبين نفسك. وما أدري هؤلاء الذين يأتون بهذا، ماذا يريدون؟ أيوة، يقول الأخ هذا، يقول: والاعتراض حتى وصلت به الجراءة والاعتراض على الخالق. صح، سمعنا هذا صوتا، ولا ما أدري الصورة ولا. يقول: عندي مسألة أريد أن أفهمها. في كتاب كشف الشبهات، عندما أسامة بن زيد قتل الذي قال لا إله إلا الله، فالمبتدع يحتجون بها ويقولون: النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة شققت على قلبه. هذا فيما يتعلق بإقامة أو بقتل المشرك. المشرك إذا قال لا إله إلا الله فإنه يعصم دمه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجماعة. فهذا لما قال لا إله إلا الله، أسامة رضي الله عنه فهم ماذا؟ أنه قالها نعم تعوذا، يعني مخافة السيف، لأنه وجدت قرينة. النبي صلى الله عليه وسلم رجع به إلى الأصل، أنه من قال لا إله إلا الله عصم دمه. ثم بعد ذلك ننظر هل أتى بشروطها هل أتى بلوازمها؟ فإن أتى بلوازمها وشروطها صح إسلامه، وإذا لم يأتي علمنا أنه كان منافقا. عرفتم؟ هذا هو. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. عندما كنت بدون واو خانة، إلا أن تكون أنت جماعة. كنت عندما كنت عامي قبل الاستقامة فعلت كذا وكذا، من تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وفيما يتعلق بحق العباد لا، لابد أن ترجع الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أهلها. يقول: وسرقت مال هذا وذاك، فالآن مهموم يا شيخ، أريد أن أرجع المظالم، فماذا تنصحون علما يوجد الذي نعرفه؟ الذين هم موجودون وتعريفهم يجب عليك إرجاع المظالم إليهم مالا أو غير ذلك، لا تتم توبتك إلا بهذا. والذين لم تعرفهم أو لم تجدهم حاول أن تتصل عليهم بكل سبيل، فإذا لم تجدهم أخرج هذه الأموال صدقة عليهم، فإذا التقيت بهم بعد فترة وطالبوك بالمال أو أخبرهم بما حصل، فإن رضوا فعلك فذاك، وإذا قالوا هات أموالنا فأعطيهم المال والصدقة تكون لك. أنا طالب في المدرسة وتفوتني صلاة الظهر في الجماعة لأنني أحضر الحصة، فما حكم في ذلك؟ إذا أمكن المدرس أن يعطي وقتا يسيرا لتأدية الصلاة، ويجب على إدارات المدارس والجامعات أن تهتم بأمر الصلاة بأن تخصص وقتا للمدرسين والطلاب يصلون الصلاة، هذا واجب عليهم. فإذا تعذر عليك وخشيت ضياع الحصة فتحضر الحصة ثم تصلي بعد ذلك. هذه امرأة أنجبت قبل رمضان بيوم أو يومين وأفطرت رمضان كامل، وهذا جائز. طيب، ونفس الشيء في العام الذي يليه، أنجبت قبل رمضان بيوم أو يومين ثم بعد هذا أفطرت رمضان كاملا، علما بأنه كان عمرها حوالي 25 سنة، ثم قضت الشهر الأول ونصف الشهر الثاني عندما بلغت سن 80، من 25 إلى 80، فماذا عليها؟ فعلها صحيح، عليها أن تقضي، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذه في معنى المريض، عليها أن تقضي بقية الأيام التي أفطرتها. ولا وهل تصير مع القضاء إلى الإطعام؟ قد قال بهذا بعض العلماء، لكن الإطعام ليس عليه دليل. هل يجوز اللعب باللحية؟ على كل حال، اللحية بما لا يؤدي إلى تساقطها، إذا كان هذا سيؤدي إلى تساقطها فلا، لا يجوز، والله المستعان. هل الذي يحفظ القرآن أو بعض منه ثم بعد ذلك ينساه يؤثم؟ إذا كان متسببا في النسيان بأن أهمله وتركه، فحفظ القرآن نعمة عظيمة، قال الله عز وجل في الثناء على أهل القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فإن كان متسببا فذاك، وإذا كان يراجع وغلب عليه فلا والله المستعان. هل يتلفظ بالنية بالنسبة لصيام شهر رمضان كأن يقول الله مني نويت أن أصوم؟ لا، لا يتلفظ بالنية، لكن يعقد النية من أول ليلة أو من أول سحور له لرمضان، يعقد النية على صيام شهرا، على صيام شهر كاملا، ولا يتلفظ. التلفظ بالنية بدعة، ومجرد تهيئة السحور له يعتبر نية. قال: ما حكم التكني للبنت باسم الواثقة بالله؟ هذه ليست كنية، الكنية ما صدرت بأب أو أم، هذا أقرب ما يكون لقب. وما هي التزكية للنفس المنهي عنها؟ المؤمن يجانب تزكية النفس، قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لقد قد وجدت مثل هذه الألقاب لبعض الملوك والأمراء، فإن كان من باب التفاؤل فذاك، وإلا الأصل أن يجانب المسلم التزكية. يقول: لدي بلاتين في قدم وانتهت المدة التي أعطاها إلي الدكتور، ولا بد علي أن أزيله، علما بأن المستشفيات الموجودة في بلادنا كلها مختلطة، وأنهم في حجرة العمليات لا يتقوا الله في عورة المسلمين، ما نصيحتكم؟ فاتقوا الله ما استطعتم. أنت لابد أن تزيح هذا البلاتين من قدمك، والإنسان يتحرى المكان الذي ليس به اختلاط جهده، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: هنا قامت اللجنة المشرفة على المسجد بإعداد وجبة خفيفة يريدون توزيعها على طلبة العلم قبل صلاة المغرب، وجزاكم الله خيرا. طيب، جزاكم الله خيرا. إمام نقض عليه الوضوء وهو في سجوده، ماذا يفعل؟ ينصرف يتوضأ ثم يرجع فيتم، وإذا خلف أحد المصلين لا بأس فأتم بهم. نعم، لا ما عليه، ما عليه السجود. أيهما نقدم في القراءة أولا، كتب التفسير وفهم القرآن أم كتب التوحيد والسنة؟ كتب التوحيد والسنة. نحن نقول إن الرسول والصحابة هم السلف، هل هم سلف الأنبياء والرسل أم ما معنى السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أنا سلف لك يا فاطمة. والمراد بالسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، وأهل القرون الثلاثة المفضلة، والأئمة المشهود لهم بالخيرية، هؤلاء هم السلف إذا أطلقت. في الفترة الماضية أجرت وزارة الأوقاف اجتماعا مع مدرسي القرآن في هذه المنطقة والمناطق المجاورة، وأخبرتهم بأنها ستقوم بدورة خاصة بمدرسي القرآن في 6 مواد: صور 3 والقواعد 4 النووية والجزائرية وتحفة الأطفال. فهل ستكونون من المدرسين في هذه الدورة أو هل تعلمون عليها شيئا؟ لا، لا نعلم عنها شيئا. هل يجوز العمل في محل يتعامل فيه مع النساء في البيع والشراء؟ هذا فيه فتنة عليك إذا كنت في محل تبيع فيه على النساء، وبعض المحلات تكون خاصة بشأن النساء كمن يبيع ملابس النساء وحاجيات النساء، هذا فيه فتنة على قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فننصح أخانا هذا أن يترك العمل في مثل هذه المحلات التي تكثر فيها فتنة النساء. هل يجوز العمل في محل بيع أجهزة التصوير الثابت والمتحرك؟ لا، التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح يعتبر محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. لعن الله كل مصور. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. لا يجوز بيع هذه الأجهزة التي تستعمل في أغلب حالها في تصوير ذوات الأرواح. أما إذا كانت ستستعمل في تصوير ما ليس به روح فلا بأس بهذا، وأنت تعلم أن أكثر الناس إنما يستعملونها في تصوير ذوات الأرواح. نعم، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن غلب على ظنك أنه يستعمله في تصوير ذوات الأرواح فلا تبيع عليه. يقول: ما رأيكم في الشيخ نبيل الغرياني؟ أخونا الشيخ نبيل الغرياني من إخواننا طلبة العلم، جزاه الله خيرا، يقوم بدعوة طيبة في تعليم المسلمين العقيدة الصحيحة، فنحن ما نعلم عنه إلا خيرا، وهو طالب علم كحالنا جميعا، نصيب ونخطئ، نعلم ونجهل، فنرجو من إخواننا أن يقوموا الجميع ويسددوا الجميع إلى الصواب، وأن يعينوا إخوانهم طلبة العلم على أن يكونوا على خير حال. هذا الذي أعرفه عن أخينا نبيل، ونسأل الله لنا وله التوفيق والسداد. ما حكم أذان الصبي وإقامته؟ أذانه صحيح إذا كان صبيا مميزا، بل صلاته أيضا صحيحة. عمرو بن سلمة صلى بالناس وهو ابن 7 سنين، حتى أنه كان ليس عنده ثوب، عنده ثوب قصير، إذا ركع انكشفت عورته. فمرت امرأة قالت: يا بني سلمة واروا عنا سوءة قارئكم. قال: فاشتروا لي ثوبا، والله ما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الثوب.